ترى كذا الاسكندريه والله سيادتك. ربنا يجمعنا واياكم على الخير ان شاء الله، جزاكم الله خير. طب نستأنف بارك الله فيكم. الأدب الأول مع العلماء قلنا التوقير، الإجلال، الاحترام، التعظيم. الأدب الثاني التواضع، لا ينال العلم إلا بالتواضع. العلم يضيع بين الحياء والكبر، اللي يتكبر على شيخه عمره يتعلم، اللي يتكسف يسأل عمره ما هيتعلم. تواضع الطالب لشيخه رفعة، وذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ابن عباس بيقولك أنا تزليت في جمع العلم، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذكر صاحب كتاب الفقيه والمتفقه الجزء الثاني عن أبي بكر محمد ابن الأدموني النحوي قال: اسمع دي، إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. وإحنا حفظنا وإحنا عيال صغيرين: من علمني حرفا صرت له عبدا. الكلام ده له أصل. طب استدل الأدموني على هذا بإيه؟ بالقرآن. قال: قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له وإنما كان متتلمذا على يدي، فلما تتلمذ على يدي جعله الله فتاه لذلك، كأنه بقى عبد له. ينبغي إذا تعلمت من إنسان علما أو استفدت منه فوائد أن تعتبر نفسك خادم له. وقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وأنشد بعضهم يقول: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، اللي يشمخ بأنفه عمره ما يتعلم. تخش الجامع وانت معاك مركزك منصبك مش هتتعلم. طيب أنا دكتور، أنا مهندس، أنت في الجامع تلميذ يا عم الحاج، انسى منصبك برا، هنا أنت تلميذ ولا عمرك ما هتتعلم. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وقال الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. ذكره صاحب الفقيه والمتفقه. وعوتب الشافعي على تواضعه لأهل العلم، قالوا أنت عمال تهين يعني ليه كده؟ عاتبوه على تواضعه لأهل العلم فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها أو لا تهينها. وذكر العسكري في الحث على طلب العلم صفحة 84 عن مالك بن أنس قال، دي جميلة أوي أوي، قال مالك بن أنس: وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى له ولا يؤتى به. هارون الرشيد بعت واحد لإمام مالك: تعال القصر للي هارون علمه في القصر. قال له: لا يا حبيبي، العلم يؤتى له ولا يؤتى به. فجاء مالك قال: فاستند معي إلى الجدار، فقلت: يا أمير، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال: فقام مالك، فقام هارون وجلس بين يدي. وحكى بعضهم أن الخليفة هارون بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ وابنه يصب الماء على رجله ليغسلها. الأصمعي الشيخ قاعد كده وابن هارون الرشيد بيصب له المية على رجليه والشيخ بيغسل رجليه. فعتب هارون على الأصمعي قال: إنما بعثته إليك حتى يتعلم منك العلم والأدب. اسمع دي بقى، انت بعد الجملة دي متوقع يقول له ايه؟ فعتب هارون فقال: إنما بعثته إليك ليتعلم منك العلم والأدب، هل جعلته يصب الماء على رجلك بيد ويغسل بالأخرى رجلك؟ يا سلام يا سلام. وفي سير أعلام النبلاء عن أبي معاوية الضرير قال: صب علي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد يعني هارون: تدري من الذي صب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، إجلالا للعلم. وفي سير أعلام النبلاء قال محمد ابن حمدون ابن رستم: سمعت مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وفي تهذيب الأسماء واللغات: لما بلغ الثوري مقدم الأوزاعي خرج فلقيه بذي الطوى، فحل سفيان رأس البعير عن قطار القافلة ووضعه على رقبته. شوف الإمام سفيان حطت خطام الجمل على رقبته وبسحبه كده، وكان إذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ. شفت الأدب. وقال إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتين. وعن عاصم ابن أبي النجود قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي. وأختم بهذه، أختم بها من أعجب ما قرأت في الباب. طيب، كان الخليفة المأمون قد وكل الإمام الفراء بتعليم ولديه النحو، فلما كان يوما وأراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه ابتدر أولاد المأمون إلى نعله، ابتدر ولداه إلى نعل الفراء، كل واحد من أولاد الأمير، ودول الاثنين ده ولي العهد وده ولي العهد، عايز يجيب الجزمة للشيخ ويلبسها له. فاصطلح على أن كل واحد يقدم فردة، كل واحد يلبس الشيخ فرد الجزمة في رجليه. فعلم المأمون بذلك فبعث للفراء فقال: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال: لا، بل أعز منه من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين، حتى اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا. ثم قال: وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما. اسمع لجالي يحفظها: فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه. يبقى لازم نتواضع لمشايخنا. وما أحلى، سامحوني أن أختم في 30 ثانية هذا الكلام بما كان من تواضع موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. فإن موسى عليه السلام مع أنه نبي ورسول ومكلم وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي و ترك الناشين دي كلها وذهب إلى الخضر في تواضع جم وقال له: هل أتبعك؟ أبقى خدامك؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي أدب وأي تواضع مع أهل العلم. فمن أدب طالب العلم مع أستاذه: واحد، التوقير، الإجلال، التعظيم، اثنين، التواضع. وللحديث بقية نستأنفها إن شاء الله في اللقاء القادم بعد القادم. طب والحد القادم هنتكلم في إيه؟ ناخد استراحة ونتكلم في موضوع عنوانه شباب دوت كوم. الكلام كله عن الشبكة العنكبوتية، عن شبكة الصياد، عن منافع الإنترنت وعن مضار الإنترنت، وعن الرزايا والبلايا التي سقط في فخها ألوف الشباب، وعن المنافع التي نفع الله من خلالها ألوف الشباب، حتى نأتي على الطيب ونتجنب الخبيث